نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم خيبة ثم رقص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه خمسة من الترمذي وصححه ابن قدامة. إذا أخطأ خطيب الجمعة في حديث أو آية هل يرد عليه؟ الحديث يكفي أنه يأتي بمعناه، لا حاجة إلى أنه يرد عليه، لأنه يعني يكفي أن يأتي بمعناه. أما الآية إذا انغلقت عليه وتوقف فإنه يفتح عليه، أما إذا لم يتوقف إنه يترك لا يرد عليه. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا جلس الخطيب مع الناس إلى وقت الخطبة وأن يحصل على أهل التكبير؟ السنة أن الخطيب يأتي وقت الخطبة فقط ولا يجلس في المسجد مع الناس، هذه هي السنة. ولو جلس معه يأتي للخطبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. فضيلة الشيخ، في بعض المساجد إذا لم يحضر الخطيب لأي عذر فإنه يقوم أحد الإخوة ويصعد المنبر ويذكر حديثا معروفا ويقرأ سورة طه كاملة يحصل بينها في الجلسة ثم يكملها ثم يدعو وينزل، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ما هو خطبة، قراءة سورة طه فقط لا يسمى هذه تلاوة، ما تسمى خطبة. نعم. فضيلة الشيخ، هل الحمد والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة آية ونوعظة هي أركان الخطبة لا تجزي الخطبة بغيرها؟ نعم، ذكر الفقهاء أن هذه هي أركان الخطبة، الحمد، الشهادتان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة لما يحرك القلوب، وقراءة آية، هذه أركان الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ، ارتياد ختم الخطبة بقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية أليس من البدع؟ لا، قراءة القرآن من البدع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الخطبة، كيف نقول إنه من البدع؟ وهذه الآيات، هاتان الآيتان فيهما معاني عظيمة، وما زال المسلمون يقرؤونهما في الخطبة الأخيرة لما فيهما من المعاني العظيمة. ويقال إن أول من قرأهما هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. على كل حال نقول أن هذا بدعة، هذه مبالغة، قراءة القرآن عرفنا أنها سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف أو بعض قاف، وفي حديث آخر كان يقرأ القرآن ويذكر الناس، فهذه ليست بدعة، هذه سنة. نعم. ختمة أو بسط الآية لا حرج، ما في مانع إن شاء الله، لا مانع من ذلك، أحسن من ختمة بشيء ما للناس من خير، مثل أقول ما تسمعون وما أدري شلون، وش استفادوا الناس إن قلت أقول ما تسمعون؟ هم يسمعون اتباع ما عليه السلف وعليها أهل العلم، هذا هو الأولى والأحسن. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم توضيح قولكم بشأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، لأنها قد تعد بدعة حيث كثر الكلام حول ذلك. نعم. أرجو توضيح قول فضيلتكم وضحنا هذا وقلنا اللي يختم الخطبة يختمها بدلا يقول أن يقرأ الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان